الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على جملة من أعلام الساعة وأشراطها، ونكمل شيئا من ذلك أيضا. من أشراط الساعة ظهور الدجل والكذب، وعلى الأخص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن رسول الله في جملة من الأحاديث، منها ما جاء في الصحيح من حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر دجالون كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. وهؤلاء قد ظهروا، وقد ظهر جملة منهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستنبط ويستفاد من هذا أن الكذب إذا تجرأ الكاذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من باب أولى يتجرأ على ما هو دونه. وبهذا يعلم أن انتشار الكذب في الناس من الخديعة وشهادة الزور وكتمان الحق ورمي الناس بالباطل والقذف وغير ذلك، هذا هو داخل من جهة الأصل تحت هذا العموم. وتقدم معنا أن ما دل الدليل عليه أنه من أشراط الساعة وكان من المغلظات، فإنه يدخل فيه ما كان دونه. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من أشراط الساعة التي ربما تندرج حكما تحت هذا، منها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من ظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، وكذلك ذهاب الأمانة. وهذا لا يمكن أن يظهر في الناس من يفتري على النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعده أو مجدد لمن دثر من ملته عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يمكن أن يقبل أو يظهر في الناس إلا وقد تفشى فيهم ما هو دون ذلك من الكذب بين الناس، من الخديعة وشهادة الزور وكتمان الحق وغير ذلك. ويتبع هذا جملة من المسائل أيضا التي ربما لا تتعلق في بابنا هذا، ولكن الأصل المتقرر الذي ينبغي أن يشار إليه هو أنه إذا دل الدليل على أمر معظم فيندرج تحته من أشراط الساعة من جهة المعنى ما هو دونه، كما تقدم الإشارة إلى مسألة استحلال الحرى والحرير والخمر والمعازف وغير ذلك. وذلك أنه يدخل تحتها إباحة ما دونها مما ليس من القطعيات من مواضع الخلاف، كما تقدم الإشارة إليه في جملة من المواضع. ومن علامات الساعة وأشراطها حرب الجهاد والمجاهدين وصدهم عن سبيل الله. وقد دل الدليل كما في صحيح الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قوم يقاتلون في سبيل الله ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وهذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا متضمن لجملة من المعاني. المعنى الأول أن الجهاد باقي إلى قيام الساعة، ولا يمكن أن يخلو عصر من العصور. ويظهر هنا في قوله ما يزال أو لا يزال كما جاء في بعض الروايات، وهذا يفيد الديمومة على كل حال. وهل هو في كل بلد؟ يقال أن النص ظاهر في الدوام في كل عصر بخلاف البلدان، فقد يندثر ولا يوجد في بلد وإنما يوجد في بلد آخر بحسب الداعي. وهذا يظهر من قوله عليه الصلاة والسلام: ما يزال الجهاد قائما، وجاء في رواية: حلوا خضرا. قد روى ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق من حديث عباد بن كثير عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء ونبت النبات من الأرض، وإنه يظهر أقوام من المشرق يقولون لا جهاد، وإن الجهاد قائم إلى قيام الساعة، أولئك شرار الخلق. فرباط يوم في سبيل الله خير من اعتاق 1000 رقبة من ولد إسماعيل. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعضد هذا الخبر، وإن كان في إسناد الأول ضعف فإنه قد تفرد به من هذا الوجه عبادة بن كثير عن يزيد الرقاشي، وكلاهما مضاعف. لكن قد روى أبو عمرو الداني في كتابه الفتن من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء، وإنه يأتي زمان يقول قراء فيه لا جهاد وثمة جهاد. قال: فقلنا يا رسول الله، وهل ثمة من يقول ذلك؟ قال: نعم، من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في هذا جملة من المسائل والفوائد. المسألة الأولى ما يتعلق بديمومة الجهاد وبقائه إلى قيام الساعة، وأنه لا يمكن أن يندثر من الأزمنة، وإنه قد يندثر من بلد بحسب داعي الحاجة. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فائدة تتعلق في هذا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه النص عاما كما في الصحيح في غير هذا السياق قال: لا يضرهم من خذلهم، إشارة إلى وجود من يخذل من يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى في مثل هذا. وفيه فائدة أخرى إلى أن من قام بأمر الله جل وعلا ذلك لا يضره وجود الخذلان مع وجوده، وهذا دليل على النص السابق الذي تقدم أنه ما يزال قوم يقاتلون في سبيل الله حتى تقوم الساعة، فوجود الخذلان لا يضر ولكنه قد ينقص، ولكن ديمومة الجهاد باقية إلى قيام الساعة. ومن الفوائد في هذا المتعلقة في هذا الخبر أن مسألة صد الجهاد وعدوان أعداء الله سبحانه وتعالى لازم لعدة مسائل. المسألة الأولى الركون إلى رغد العيش، وهذا قد تقدم الإشارة إليه، وهذا من لوازم حرب الجهاد بأنواعه، سواء كان جهاد اللسان أو جهاد السنان. لازم ذلك تمكن رغد العيش في الناس، وهذا قد جاء جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلال ما يشير إلى هذه اللوازم. فإذا تمكن الأمر من الناس كالشح المطاع والهوى المتبع والمال واستفاضته في الناس، فإنه حينئذ يقوم الناس في رد هذه الأمور طبعا في استدامة رغد العيش. وقد تقدم الإشارة إلى هذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث عوف بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد 6 بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وهذا فيه إشارة إلى استفاضة المال في الناس، وفيه إشارة أيضا إلى ما تقدم الإشارة إليه أن الإنسان يأخذ المال حتى لا يشعر من أي باب أخذ من حلال أو من حرام. وقد جاء النص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: لا يأتي أن على الناس زمان لا يأبى الرجل أخذ المال من حلال أو من حرام، ويأتي الكلام عليه. فإذا استحكم في المجتمع حب المال والأثر وكراهية الموت وحب الدنيا، فإنه يلزم من ذلك هو الطمع في الحياة وكذلك العيش والاستقرار فيها، ولازم هذا كراهة القتال في سبيل الله وخذلان من يجاهد في سبيل الله عن ماله وعرضه ودينه. وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: حب الدنيا وكراهية الموت، ويأتي الإشارة إليه. واستفاضة المال قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الإشارة إليه، وأخذ المال هو قد يكون من ثمار ذلك، وهو أن الإنسان إذا أخذ المال من أي باب من أبوابه سواء كان حلالا وحراما إشارة إلى ضعف الإيمان في قلب الإنسان، وأما إذا كان يتحرى الحلال فإنه في الأغلب أنه لا يطمع في صد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو جهاد السنان الذي جعل الله عز وجل فيه البركة في هذه الأرض. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى علة لطيفة في دمومة الجهاد بقوله: ما يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء وظهر النبات من الأرض. ربط ذلك بهذا الوصف إشارة إلى أن الناس يرزقون الخير بهذا ويغدق عليهم النعيم بمثل هذا السبب والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وثمة أمران يرزق الله جل وعلا عليهم أو بسببهما الخير والرزق، وينزل القطر من السماء والنبات من الأرض. أولهما على سبيل الاستدراج، فإن الله عز وجل يستدرج من بغى وتعدى حتى إذا أخذه لم يفلته، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الخبر: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والأمر الثاني بسبب الخير والجهاد ومجالدة أعداء الله سبحانه وتعالى سواء من الكفرة أو من المنافقين، فإن من ثمار ذلك التمكين في الأرض، أن يجعل الله عز وجل للأمة المكنة، ومن أثر تلك المكنة أن يرزق الله عز وجل الأمة ثمار تلك التمكين وهو خيرات هذه الأرض وجبايتها، وكذلك حكم الناس وإشاعة العدل فيهم. فإذا ظهر هذا الأمر في الناس فإنه حينئذ دليل على وجود سببه أو مسبب ذلك، وهو إقامة حدود الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. ومن المسائل التي ربما تتعلق في هذا الباب أن الناس إذا صدوا كلمة الحق وإظهار الجهاد في سبيل الله وخذلوا خير الأرض في زمانهم، سلط الله عز وجل عليهم عدوا سواء كان من بينهم أو من غيرهم. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم عدوا. وقوله عليه الصلاة والسلام سلط الله عليكم عدوا إشارة إلى سبب التسليط، وهو الدعة وأخذ المال من حيث يأتي من غير تمييز لحلال ولا حرام، ورضيتم بالزرع وإشارة إلى رغد العيش، وفيه إشارة أيضا إلى الخيرات التي يفتحها الله عز وجل على الأمة في الأزمنة المتأخرة التي لم تكن في السالف، وهذا من أشراط الساعة أيضا. ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله وهو هذا، ومعنى الترك أن يترك على سبيل العموم مع وجوده على سبيل الأفراد. سلط الله عليكم من الذل ما لا ينزعه الله عز وجل عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. وفيه إشارة إلى نزع الإيمان من قلوب كثير من الناس بسبب هذا الأمر. وقد يكون من ثمار ذلك شرط من أشراط الساعة، وهو شيوع الخير والرغد العيش في الأرض، وهذا قد أخبر عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سهيل عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما كانت. وقوله عليه الصلاة والسلام تعود إشارة إلى كونها في السابق على هذه الحال، وقد نص على تأكيد ذلك في بعض الروايات قال كما كانت، إشارة إلى مسألة مهمة هنا، وهي أن الله عز وجل يفعل ذلك على سبيل الاستدراج للأمة، أو يكون ذلك على سبيل التذكير بزوال الدنيا. والعاقل يتذكر من أمثال تقلب الأحوال وتغير الزمان وتقلب المواسم بزواله من هذه الدنيا، وكذلك أحوال الأمم السالفة. وأما الذي علق قلبه بالدنيا فإنه ينصرف إلى إشغال قلبه بلذائذ الدنيا ومتعها، ومن ذلك الميل إلى رغد العيش. وقد أشار إلى هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام في خبر آخر قد رواه البخاري ومسلم من حديث سعد الطائي عن محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لئن عشت، وجاء في رواية: لترين الضعينة تسير من الحيرة حتى تطوف في البيت لا تخاف إلا الله. ومعنى الضعينة هي المرأة التي تركب الراحلة فتسير من الشام إلى مكة لا تخافوا لا تخافوا إلا الله. قال بعض العلماء أن المراد بهذا هو ما يكون في آخر الزمان في زمن المهدي، وقد يكون قبل ذلك، والأظهر والله أعلم أنه قبل ذلك، وهذا مشاهد في الأزمنة المتأخرة أن المرأة تستطيع أن تسير لوحدها حتى تطوف في البيت لا تخاف إلا الله، وهذا إشارة إلى شيوع الأمن ومنة الله سبحانه وتعالى على خلقه. وفيه تلازم إلى مسألة، وهي مسألة رغد العيش، فإن تعدي الناس على حرمات الآخرين بالسطو والسلب إشارة إلى وجود الجوع والفقر والحاجة والفاقة والمسكنة، وهذا انتفي مع شدة الخير في الناس، مما يدل على أن انتشار المال ورغد العيش مع الأمن متلازمة في زمن واحد، وإلا كثير من الناس يسطون على قوافل الحجيج وعلى المسافرين فيكونون من جملة قطاع الطريق إذا كان فيه خوف من الفقر والمسكنة والجوع ونحو ذلك، ينتشر حينئذ في الناس الخوف ولوازم ذلك كله. ولهذا من نظر إلى علامات الساعة استطاع أن يجمع جملة منها من 10 و20 تحت شرط واحد فيكون بينها تلازم، وقد تقدم الإشارة إلى هذه المسألة. ومن الإشارات في هذا أن ما يرد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام من جملة من اختلاف الحال ليس من التضاد، وإنما لتقلب الزمن وسرعة تغير الحال، وتغير الحال هي من الحكم اللطيفة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض حتى يتذكر الإنسان انقلاب حاله ويتذكر مآله وأن مرده إلى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جعل تغير الإنسان في ساعته وفي يومه، يتقلب الإنسان في الساعة الواحدة من فرح إلى ترح، ومن صحة إلى مرض، وفي يومه من نهار إلى ليل، ومن صحة إلى سقم وإلى سقم، ويتقلب أيضا في أيامه بتغير أسمائها، وكذلك في فصوله لأمور وحكم عديدة، من أضرها أن يتذكر الإنسان أمره كما تقدم الإشارة إليه، منها إشارة إلى ضعف الإنسان وملله من ديمومة الحال، فإن الإنسان لو كان الليل سرمدا عليه إلى قيام الساعة تضجر وربما تمنى الموت، ولو كان الشتاء عليه سرمدا لتمنى زواله. ولهذا قلب الله جل وعلا حاله من حال إلى حال، ولهذا يقول الشاعر مشيرا إلى هذا المعنى: يحب المرء في الصيف الشتاء، وإذا جاء الشتاء وأنكره لا بذا يرضى ولا يرضى بذا، قتل الإنسان ما أكفره. لا يرضى الإنسان بغناء يحب الحاجة، ولهذا كم من أصحاب الغناء يتقشف في بعض أوقاته، وإذا جاءه الشتاء تمنى الصيف، وإذا جاءه صيف تمنى شتاء. ولهذا قلب الله سبحانه وتعالى تلك الأحوال إشارة إلى فطرة الإنسان وضعفه. ومن أشراط الساعة المتعلقة ومن أشراط الساعة التي قد يكون لها صلة في هذا الباب نزع الأمانة من قلوب الناس، ونزع الأمانة من قلوب الناس إشارة إلى الشح المطاع والهوى المتبع والطمع والجشع، ومن ثمار ذلك ما سلف من قطيعة الأرحام وتسليم الخاصة. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى تقلب الإنسان في يومه وليلته من أمين إلى خائن ومن مؤمن إلى كافر في يوم وليلة. تقدم معنا مسألة التقلب بين الإيمان والكفر بأن الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قد جاء عند البخاري من حديث زيد بن وهب عن حذيفة بن اليمان قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين، أما الأمر الأول فهو الأمانة تكون أو أنزلها الله في جذر قلوب رجال، وأما الآخر فحدثنا أن الرجل ينام فتزول الأمانة من قلبه، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان تزول الأمانة من قلبه لا بسبب يدركه، وإنما بسبب لو تفحصه وتأمله وجد أنه له علاقة بحرمات الله، كمعاصي السر وغير ذلك، فإن الله عز وجل يجعلها من أسباب تقلب الإنسان وردته وانتكاسه. وتقدم الإشارة معنا أن الإنسان إذا كان صاحب إيمان وصاحب علم عصمه الله جل وعلا من الردة والانتكاسة، وأما إذا كان من أصحاب العلم وليس من أصحاب الديانة والإيمان والعبادة تقلب من حال إلى حال، من أمين إلى خائن بحسب مطامع الدنيا. وأشار إلى الأمانة هنا ولها لوازم متعددة، لأنها أصل العدل في الناس، فالسلطان إن لم يكن أمينا جار وبغى وظلم، والعالم إذا لم يكن أمينا شاع في فتاوى الجهالة والزور وإشارة ونشر الجهالات في الناس وأواسط الناس وعامتهم ودهمائهم، إذا نزعت الأمانة من قلوبهم كتموا الشهادة وأظهروا شهادة الزور وكذبوا وخانوا وعقوا وقطعوا الأرحام وسعوا في الأرض فسادا. ويعلم فيه أن الإشارة إلى مسألة نزع الأمانة هي لازم لكثير من أشراط الساعة، لأن الأمانة إذا نزعت من قلوب الناس انتشر ما عداها من أنواع الخيانة، وأظهر ذلك ما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق، وهو الكذب والغدر والمبالغة في الفجور عند الخصومة، فإن هذا يشتهر عند من نزع الله جل وعلا منه الأمانة. ومن أشراط الساعة وعلاماتها فشو القتل بين أهل الإسلام. والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: والله لا تقوم الساعة حتى لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: الهرج والقاتل والمقتول في النار. في هذا جملة من الفوائد واللطائف. كثير ممن يتكلم على أشراط الساعة يشير إلى كثرة القتل وفشوه في الناس، ثم يستنبط جملة من المسائل، منها ما يحدث في الأزمنة المتأخرة، منها الحرب العالمية الثانية وكثرة القتل، وكذلك الحرب العالمية الأولى وما حدث من ملايين من القتل. وليس المراد ذلك، المراد من هذا هو القتل بين الإسلام، والدليل على ذلك في نفس الخبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القاتل والمقتول في النار، لأن الكفر الأصل فيهم أنهم في النار. والإشارة هنا إلى قتل أهل الإسلام بعضهم لبعض، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وهذا هو المراد هنا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لأي سبب قتل وسفك دمه. وفي ذلك مسألة أيضا وفائدة، إشارة إلى تسلط قادة على الناس يقودونهم لسفك دماء إخوانهم، وهذا ظاهر، لأن القاتل لا يدري لماذا يذهب والمقتول لا يدري. والعلة في ذلك إما أنه مأجور، وقد جاء في ذلك أن يكون الغزو أجرا، وفيه علة ولا نريده، لأنه ليس على شرطنا. وهذا يظهر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، إشارة إلى أنهم إلى مطامع بلا أهداف ولا غايات، أو أنهم يجبرون على ذلك. وقد حدث جملة من هذه المقاتل التي حدثت في كثير من الأزمنة القريبة بين المسلمين، فقتل من ذلك مئات الآلاف من المسلمين، ولا يدري القاتل لماذا قتل ولا المقتول لماذا يقتل، لأن الحروب هي حروب مطامع أسياد وقادة أو ثروات ونحو ذلك، والذين يقتلون ويقتلون لهم المال. وهذا يظهر أن مثل هذا الخبر الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وجاء مجملا في جملة من المواضع، أنه يظهر في آخر الزمان الهرج، والمراد بذلك القتل، جاء على سبيل الإجمال، المراد به هرج أهل الإسلام. ومن القرائن التي تؤكد أيضا على أن المراد به هو قتل أهل الإسلام لبعضهم وليس المراد الكفار، أن كثيرا من أشراط الساعة أو جل أشراط الساعة وقائعها في بلاد الإسلام، ولهذا لا يكاد يوجد شيء في بلاد الكفر متمحض ليس للمسلمين فيه صلة، وإما أن يكون مشتركا بين المسلمين وبين الكفار كمسألة الغزو والقتل ومسألة هدم الكعبة مما يقتلها، أو الجيش الذي يريد الكعبة والقتال بين المسلمين واليهود، أو ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون الروم أكثر الناس، يعني أكثرهم عددا، وهذا ظاهر. والتعليل الذي أظنه وأفهمه من هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون الروم أكثر الناس، لا أعلم من أشار إليه، ولكن هو اجتهاد، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، هو انتشار اللسان الأعجمي. العربي هو من تكلم العربية ولو كان أعجميا، ولهذا العرب تقول الأعرابي من سكن البادية ولو كان أعجميا، والأعجمي من تكلم الأعجمية ولو كان عربيا، إشارة إلى تعلم الإنجليزية وفشوها في الناس. وبه نعلم أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام الروم أكثر الناس، هم ليسوا أكثر الناس عددا، وأقل الناس محاربة لسنن الله الكونية من سنة التكاثر الفطري، يحاربون ذلك، ولكن فشت لغتهم فأخذها سلوكا كثير من العرب والعجم، فتكلم فيها بسبب الاستعمار أو الغزو الفكري كثير من الناس، وأصبحوا روما وإن كان أصلهم لا يرجع إلى ذلك العرق. ولهذا المتعصل عند العرب أنه يكون الرجل عربيا إذا تكلم وانغمس معهم وتكلم العربية، ويكون الرجل أعجميا إذا انغمس مع العجم وتكلم الأعجمية، وهذا ظاهر. ومن يتكلم في أشراط الساعة يشير إلى مسألة العدد، وليس هذا بظاهر. ومن المسائل المتعلقة بأشراط الساعة ظهور أمراء ظلمة، وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم من حديث أم سلمة قال لا تقوم الساعة حتى يظهر أمراء تعرف منهم وتنكر، فمن عرف فقد بري، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي هذا جملة من المسائل. المسألة الأولى أن ظهور البغي وجور السلطان يكثر في الأزمنة المتأخرة أكثر من الأزمنة المتقدمة، وهذا جاء تفسيره في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك حينما أتوا إليه وشكوا إليه ظلم الحجاج، قال أنس بن مالك قال اصبروا فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وثمة تلازم بين هذه المسألة وبين مسألة قد تقدم الإشارة إليها، والمسألة التي تقدم الإشارة إليها هي مسألة اختفاء العلماء والقائمين بالحق، فإذا اختفى العلماء والقائمون بالحق ظهر جور السلطان وطغى تفسير ذلك. قد جاء عند ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى يقول لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهابكم ذهاب علمائكم. قول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى هنا لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، المقياس بالشر وانتشاره ليس بجور السلطان ولا بنزول القطر من السماء ولا بالقحط، ولا عام أخصب من عام بظهور الربيع في الأرض، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهابكم ذهاب علمائكم. إشارة إلى أن خيرية في السلاطين لا تدل على خيرية الشعوب، فقد يكون ثمة سلطان باغي والشعب فيه خير عظيم ما وجد العلماء لأنهم يقومون بالحق، وقد يوجد في شعب ويتولى أمره سلطان عادل ويكون حينئذ العلماء لا يظهرون الحق، لشهوات ومطامع في أنفسهم وينتشر الجهل في الناس، والأولى هي أكثر من الثانية والثانية أندر، وهذا من شاهده وقرأ التاريخ وجد له أمثلة كثيرة. وهذا فيما يتعلق بمسألة المقياس. وأما صفة هذا الخبر الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام تعرف منهم ما تنكر، أي أنهم يقولون من الخير ويقولون من الشر، والواجب على من كان تحت ولايتهم أن يقوم بأمرين: الأمر الأول المعروف، أن يأتي بالمعروف، وهذا به السلامة، وهذا أدنى درجات السلامة، هو أن يقوم الإنسان بالمعروف ولا يظهر المنكر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن عرف، وجاء في بعض الألفاظ فمن عرف، يعني عرف المعروف ولم ينكر المنكر خشية من السطوة فقد بري، يعني أبرى ذمته. ومن أنكر فقد سلم، أي من أنكر على السلطان شره فقد سلم من عقاب الله سبحانه وتعالى، وهذا هي المرتبة العليا. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا فيه مسألة مهمة، وهو أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور ما أقاموا الصلاة. وإقامة الصلاة أشار إلى إقامتها، واستثني من ذلك أمرا وهو الزمن. إذا أقيمت على هيئة هي التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتمني أصلي ولو في غير زمانها، وجب طاعتهم من غير خروج وأداؤها معهم وأداؤها في الدور. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام تفسير ذلك كما في مسلم من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا معهم، قال: يأتي أمراء يصلون أو يؤدون الصلاة على غير وقتها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة معهم وأداء الصلاة في وقتها. ومع أن هذا الأمر من الجور والظلم، وكأن الإنسان لم يصلي، إلا أن إظهار هذه الشعيرة من المطالب التي يطلب من السلطان أداؤها. وقولنا: ما أقاموا فيكم الصلاة، إشارة إلى أهمية تقدم السلطان بإمامة المصلين، وهذا من الأمور والمسائل المهجورة في كثير من الأزمنة المتأخرة. من مهمات السلطان الإمامة في الصلاة وخطبة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء، كما كان على ذلك الخلفاء والأمراء على مر العصور إلى أزمنة متأخرة، بل حتى إلى الدولة العثمانية. ثم بعد ذلك ظهر الانشقاق البين بين شقي وولاة الأمر. ولاة الأمر على صنفين في ظاهر الكتاب والسنة: أمراء وعلماء، وهم عند الإطلاق يشملون العالم الذي يقتضى أن يكون أميرا. فلما وقع انشقاق بين هذين المعنيين استشكل كثير من الناس الإطلاقات الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في السلطان أن يكون عالما، والأصل فيه أن يكون قائدا في العبادات، كما أنه من القواد في شؤون الدنيا، كما كان على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه من الخلفاء والأمراء. ويلحق هذا جملة مما يبتلى به الناس من الشرور ونحو ذلك. وبه يعلم أن جملة من أشراط الساعة قد تندرج تحت هذا المعنى، منها تولية من لا يستحق الولاية من الولايات الصغيرة والمسؤوليات، وهي تبع لظلم وجور السلطان، وهذا من أشراط الساعة. ويظهر هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة، وهذا بين أن الأمر إذا أسند إلى غير أهله يعني من لا يستحق ذلك فانتظر الساعة. ومعنى عدم الاستحقاق يكون التعيين للولايات للقرابة لمصالح المال للجاه وغير ذلك ليس للأحقية علما وسياسة وعقلا. وبهذا يعلم أن هذا داخل تحت ذلك الأصل. وربما يتبع ذلك وضع الأخيار ورفع الأشرار، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني وغيره. ووضع الأخيار يعني أنهم لا يرفعون ويهمشون ويرفع الأشرار ويبرزون في الناس، وهو تابع ومن ثمار جور السلطان. ومن ما مما يدخل في هذا ما أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام من تعدي السلطان على حرمات الناس بالضرب والسطو والعدوان، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بعض الروايات المتعلقة بالأعيان، وجاء فيها على وجه العموم. من أمور الأعيان ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث ابن الزبير عن أمه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في قريش كذاب ومبير، فأما الكذاب فهو المختار، وأما المبير وهو الذي يسفك الدماء فهو الحجاج. وجاء إطلاق من غير تقييد ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح ما بوسع من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون أمراء معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، سياطا كأذناب البقر يضربون بها الناس، إشارة إلى التسلط على عامة الناس بالضرب والتعدي عليهم. وفي هذا جملة من المعاني، منها غياب العدل في الناس، ومن ثمارها أيضا ظهور عدم تحكيم شريعة الله في كثير من المجتمعات. وإلا فأمثال هذه الظاهرة لو وجدت لاقتص للضعيف من القوي، وانتفاء القداسة عن ذلك المجتمع بنص الخبر كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني قال: لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع، يعني غير متلكئ. فإذا وجد ذلك دل على أن انتزاع القداسة من ذلك المجتمع وتلك الأمة بعدم تطبيقها لشرع الله، وهذا ظاهر في كثير من الدول التي تنتسب للإسلام وتجعل دستورها الإسلام، ويظهر فيها العدوان والتسلط، تسلط على الدماء، تسلط على الأموال، انتشار الفواحش والبغي علانية، شرب الخمر في الشوارع وبيعها وغير ذلك من إباحة المحرمات القطعية، فيه تصديق لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من علامات الساعة التي ظهرت. وفيه أيضا أن الإنسان في مثل هذه الحال يصبر وهو مأجور. وحينما ساق النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وسكت عن حق الانتقام دليل على أن الصبر في مثل هذا أفضل، والصبر في مثل هذا أفضل، لأن عدم الصبر ربما يورث انتقاما وسفك دماء وهو أشد وأخطر من ذلك. ومن علامات الساعة وأشراطها ظهور الزنا، ظهور التعري في المجتمعات وتفسخ النساء. وهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أمتي لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يرحن الجنة ولا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. في هذا إشارة إلى جملة من المعاني، أولها أن ظهور التعري في الأجساد دليل على ظهور التعري في الأخلاق، وهذا لازم قد جاء النص فيه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمر قال لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الأرحام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام الفحش بداءة اللسان من القذف وغير ذلك والكلام البذيء السافل وهو تبع لذلك، ويجعل كثيرا من العلماء ذلك شرط ظهور الفحش أمرا مستقلا عن مسألة التعري وهي لازمة له. فلا يمكن لامرأة أن تتعرى في مجتمع إلا وقد انتشر الفحش علانية أمام البصر، وإلا لو كان المجتمع قد أمسك لسانه عن الفحش والكلام الساقط لما وجد ذلك، فيعلم أن هذا من لوازمه، وبه يعلم أن انتشار الفحش سابق للتعري وهو سبيل إليه. وفيه إشارة أيضا هنا إلى أن التعري وظهور السفور في الناس ليس المراد به ظهورا فقط، وإنما المراد به استحلال، وهذا يلزم منه نفي الحجاب وإباحة السفور وأنه ليس من الدين. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، لأن هذا الفعل ليس من المكفرات إلا إذا استحله الإنسان لأنه من المحرمات القطعية، وإذا أحل الإنسان شيئا قطعيا معلوما من الدين بالضرورة كفر. ومن ذلك إذا أنكر الحجاب بمفهومه العام بعيدا عن فروعه المختلف فيها فهذا كافر. وبه يعلم أن من قال أن اللباس المرأة على الإطلاق من حريتها ولا علاقة له بالدين، تلبس ما شاء وتتعرى متى شاءت، أن هذا ردة وخروج عن دين الإسلام باتفاق العلماء، لأن ذلك إنكار لنص معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وبه يعلم أن كثيرا من الدعوات التي يدعو إليها كثير من ينتسب إلى الفكر الإسلامي في زمننا أو بعض الكتاب الجهلة المأجورين الذين يقولون أن الحجاب هو من اللباس والزي والعادات والتقاليد، هذه عبارة كفرية، ويبين الحق لصاحبها وتقام عليه الحجة، فإن أبى كفر وارتد والعياذ بالله. ووجب على ولي أمر المسلمين أن يقيم عليه حد الردة حتى لا ينتشر الفساد في الناس. وهذا قد يكون من لوازم ظهور الزنا وقد تقدم الكلام عليه، وقد يكون بين هذا وذاك من التلازم. وهذا كما تقدم الإشارة إليه هو مما يتعلق ببلاد الإسلام ليس في بلاد الكفر. وكثير من الناس حينما ترد لديه هذه النصوص يقول أنها وجدت في بلاد الغرب، ليس هذا المراد، لا التعري ولا ظهور الزنا ولا الخمر ولا سائر أشراط الساعة لا يقصد به الغرب إلا ما دل عليه الدليل أن المراد به الغرب، فيقال حينئذ أنه على هذا التقييد، وإلا فالأصل فيه أن الأمر معلق بقيام الساعة، وقيام الساعة يهتم بها أهل الإيمان، وأما أهل الكفر فعليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق. ومن علامات الساعة وأشراطها طلب العلم على الأصاغر، وهذا قد رواه ابن المبارك في كتاب الزهد من حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمارات الساعة طلب العلم على الأصاغر. الأصاغر سئل ابن مبارك عن الأصاغر قال هم أهل البدع، وجاء في تفسير ما الأصاغر؟ قال الأصاغر هم الذين يقولون برأيهم، أما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وهذا فيه جملة من المسائل، أولها إشارة إلى وجود البدع وانتشارها في المتأخرين حتى يلتبس على الطالب الحق أو يلتبس على طالب العلم الطلب عند أهل الحق والعدل أو عند أهل الابتداع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الأمارات، والأصل في الأمارات أن تكون ظاهرة، لا تكون قضية عين، طالب يطلب العلم على مبتدع، لا، ليس المراد هذا، وإنما المراد هو تفشي هذا الأمر. وهذا من لوازمه دور الابتداع في الدين بسائر صنوفه وأنواعه، سواء ما يتعلق بالأصول أو ما يتعلق بالفروع. ومن أيضا فوائده انسياق كثير من طلاب العلم إلى طلب العلم عند المبتدعة والضلال أو الذين يفتون بالرأي من غير نظر إلى دليل. ومن الفوائد أيضا أن الإنسان ينبغي وإن تقادم الزمن أن يعتني بالدليل، ولهذا قال ابن مبارك أما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. يروي عن كبير، ما المراد بالكبير؟ المراد بالكبير هم خير القرون، الصحابة وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فالتابعين فأتباع التابعين، فالأئمة المهديين من أئمة الإسلام وأعلامهم، وهكذا بحسب المسألة. وأما مسألة الأخذ عن المبتدع، فهل يسوغ لطالب العلم أن يأخذ عن مبتدع أم لا؟ أولا هذه المسألة هي من مواضع الخلاف عند العلماء، وتحريرها يحتاج إلى بيان. وخلاصة ذلك أن النصوص عند النظر فيها في كلام العلماء في كتب علوم الحديث ومصطلح وقواعده، نجد أن العلماء يحذرون من الرواية عن المبتدع وحضور مجلسه، ونجد أن العلماء عند الحديث عن المبتدع يقولون لا تجالسوهم ولا تخالطوهم ولا تآكلوهم. وإذا جمعنا ذلك إلى عمل الأئمة، نجد أن الأئمة الكبار الذين يحذرون لهم شيء من المرويات عن بعض المبتدع، ولازم ذلك أن نقول إما أن هؤلاء الأئمة قصدوا أمرا غير المتبادر من التحذير المطلق، وإما أن يكون الأئمة قد تناقضوا في ظاهر قولهم، وإما أن يكون أحد قولهم ناسخ والآخر منسوخ، وهذا لا قائل به. وأما النهي عن الأخذ عن المبتدعة بالإطلاق في كلام الأئمة عليهم رحمة الله، فإن مرادهم بذلك حتى لا يرتفع المبتدع فيكثر سواده، هذا أمر، فإنه إذا كثر وارتفع عند الناس أخذ منه العامة الفتاوى في الدين، وإن كان طلاب العلم يأتون إليه لأخذ الأسانيد والمرويات، فالعامة يتأثرون بثقة من أخذ عنه فيأخذون عنه الدين، ولا يعلمون أن طلاب العلم يأخذون منه الإسناد فيرتفع أمره فيختلط حينئذ الحق بالباطل، ولهذا حذروا من ذلك. ومن التعليلات أيضا حتى لا يقرب طالب العلم من المبتدع فيشرب من بدعته من حيث لا يشعر، وذلك أن طالب العلم إذا قرب من المبتدع وأنس به وجلس إليه، خاصة إذا اقترن ذلك بظهور عبادة من المبتدع وإكثار من الطاعة، تأثر ببعض أقواله، وإن لم يتأثر وكان صاحب حجة التمس له العذر أو جعل قوله من مسائل الخلاف وهو محض خطأ دخل عليه في دينه. وكل ذلك من المواضع الذي ينبغي أن يحترز فيها. وخلاصة هذا الجمع بين كلام الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في التحذير من رواية عن المبتدع وبين مروياتهم عنهم، وذلك أنه إن تمكن الإنسان من الأخذ عن المبتدع من غير رفعه ومن غير التأثر ببدعته ولا تكثير سواده عند الناس ولا خدع العامة في ذلك، أن ذلك سائغ. ولهذا وجد عند الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو ممن حذر في الرواية عن المبتدعة جملة من الشيوخ من المرجئة، وله من رجاله أيضا ممن يصاب بالقدر وبشيء من الاعتزال وبشيء من النصب، ووجد هذا في البخاري ومسلم في بعض صنوف الابتداع كالتشيع وبعض عقائد الخوارج ونحو ذلك. فدل على أن الأئمة علم رحمة الله لا يريدون ذلك بالإطلاق، وإنما يريدون ذلك بنحو هذه التقييدات. وعليه يعلم أن إبراز المبتدعة في المجالس وإظهارهم في وسائل الإعلام مظهر القدوة أن هذا من لوازم أشراط الساعة، وهذا من لوازم ما جاء هنا في هذا الخبر في قوله أن يؤخذ العلم أو يطلب العلم عند الأصاغر وهم أهل البدع أو أهل الرأي، وهذا دليل على شيوعه ومن أسباب شيوعه إظهار أولئك في موضع القدوة الحسنة ونحو ذلك. وهذا مما ينبغي أن يحذر منه، لأن الابتداع في الدين هو أعظم وأشد عند الله سبحانه وتعالى من المعاصي والذنوب، وذلك أن المعاصي يفعلها الإنسان من الوقوع في الفواحش وآكل مال الغير، وهذه يدفعها شهوات، ويقر الإنسان بنفسه أنه فعل ذلك لشهوة ويستغفر ويتوب أو يطمع في إعادة الحقوق إلى أهلها، ولا يستطيع أن يقرر ذلك عند الناس بخلاف الأمور التي هي لها صلة في الدين وبالأخص العقائد، ممن يطوف على القبور أو يجوز التوسل بالموتى وسؤالهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه أمر خطير إن لم يكن من الشرك المحض في بعض صوره فهو من وسائله المفضية إلى الكفر والخروج من الملة. ومن أشراط الساعة تمني الرجل الموت وجواز ذلك لشدة ما ينزل في الأفراد من فتنة أو ضراء. ولهذا قد جاء في الصحيح من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر فيتمنى أن يكون مكانه. وفي هذا إشارة إلى أن تمني الموت في بعض الأحيان جائز، تمني الموت في بعض الأحيان جائز عند استحكام الشر واستغلاقه وعند شدة الفتن والتباس الأمر أن يدعو الإنسان أن يقبضه الله غير مفتون وأن يكون مكان صاحب القبر، وفيه أن هذا لا يناقض ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به. ومعنى هذا أن الإنسان مهما نزل به من ضر ينبغي ألا يدعو، ولكن قد يحمل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة هنا إلى الاستثناء لشدة الفتن واستحكام الشر، فإن الإنسان إذا كان لا يأمن على نفسه من الوقوع في الفتنة لا حرج عليه أن يتمنى الموت، وهذا من لوازم ظهور الفتن والشر في الناس والمجتمعات واستحكام ذلك حتى لا يجد الإنسان حيلة في دفع الشر ودفع البغي ودفع العدوان عن الدين أو عن نفسه ونحو ذلك حتى يتمنى مع ذلك الموت. وفيه إشارة إلى استحكام الفتن ليس على المجتمعات فيبتلى الإنسان إن أراد، ولكنه يبتلى رغما عنه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يمر الرجل بالقبر، يعني الواحد من الناس، أي أنه يتتبع بالفتنة والأذية والشر حتى يتمنى الأفراد الموت وأن يكون كذلك. وفيه أيضا أن الإنسان مهما بلغ من ضر فإنه يحرم عليه الانتحار، ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمن يستحكم فيه بالشر وتظهر فيه الفتنة ظهورا جليا قد يستثنى مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام منه بقوله لا يتمنى أحدكم الموت. ما ذلك أشار إلى هذا وأن غاية ما يريد يعني المؤمن أن يتمنى الموت، وهذا فيه إشارة إلى أن قتل النفس من المحرمات في أي حال كان، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يصبر حتى يتوفاه الله عز وجل، ويقرن ذلك بالدعاء من أن يحميه الله سبحانه وتعالى. ومن أشراط الساعة منع الزكاة، ومنع الزكاة هي من المسائل الجلية التي ربما يتهاون فيها كثير من أهل الخير والصلاح، والزكاة بابها وفروعها كثيرة، ولكن الكلام هنا عن التفريط فيها وبعض صور التفريط. جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث الفرج ابن فضالة عن محمد بن عامر عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وقرب صديقه وأقصى أباه وتباهى الناس بالمساجد ودعي الإنسان اتقاء شره، فذاك من علامات الساعة وأمراتها. وهذا قد تكلم فيه بعض العلماء في حال الفرج من فضالة، ومن نظر إلى حال كثير من العقود المتأخرة وجد أن هذا من الظاهر الجلي في الناس، وذلك أن الزكاة إذا كانت مغرما أي أن الإنسان يراها خسارة ولا يراها نماء، وهذا يظهر في كثير من الناس، ولهذا كثير من الأغنياء يسألون أن الزكاة كثيرة ويحاول أن يتهرب منها ونحو هذا، وهذا ممن فيه من هذا الوصف الزكاة مغرم، يرى أنها غرامة عليه وكجباية يتبعها السلطان بأخذها. وفيه إشارة إلى وجود الخير في بعض السلاطين الذين يأخذون المال من الناس ويهرب الأفراد من ذلك لأنه يرون أن هذا من المغرم الذي يؤخذ منهم، ولا يرون أن ذلك من نماء المال وزيادته. وفيه أيضا الإشارة إلى محق البركة من المال بسبب ترك الزكاة. وثمة مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس يظن أن إذا حال عليه الحول كأن يكون حوله هذا اليوم أنه يسوغ له أن يؤجل الزكاة إلى غد أو بعد غد ونحو ذلك، وهذا من الجهل العريض، هذا من الجهل العريض. روى البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكت، ومعنى ما خالطت الزكاة مالا وفي رواية الصدقة إلا أهلكت، يعني أن الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة حرم عليه أن يتأخر فيها ولو خالطتها يوما، فإن ذلك من أسباب محق البركة. ويخرج من هذا إذا أخرج الإنسان تلك الزكاة من ماله ولم تكن خليطة له وأشهد على ذلك أنها زكاة وانتظر القادم المستحق ليدفعها إليه. وقد روى البخاري النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه مرة صلاة العشاء ثم قام يجر رداءه إلى داره ثم رجع إلى أصحابه فقال لعلكم نظرتم إلي ما الذي أعجل بي، فقالوا نعم يا رسول الله، قال إني تذكرت تبرا من ذهب من الصدقة فخشيت أن يبيت إلا عند أهله. والمراد من ذلك هم الفقراء والمساكين، لأنه إذا وجبت الزكاة هذا اليوم حرم على الإنسان أن يبقي. لماذا؟ لأن المال ليس له، للفقراء من هذا اليوم، إلا إن أعطاه الإنسان وكيلا للفقير يوصله إليه. وبه يعلم أن الإنسان إذا أعطى زكاته إلى وكيل له ليس من وكيل مشترك بين الفقير والغني أن هذا من محق بركة المال. ويخرج من هذا الوكيل النائب عن الغني والفقير، ولهذا الوكلاء ثلاثة، وكيل عن الغني في هذا الباب، وكيل عن الغني وهو كحال الغني وجد المال عنده أو عند وكيله فإن هذا حكمه واحد، ووكيل للغني والفقير فهذا يأخذ الحكمين. فإذا دفعه الغني إلى وكيله ووكيل الفقير بنية أن وكيل الفقير جاز وصح كحال المؤسسات والجمعيات الخيرية أو الوكلاء الذين يقومون بتوزيع الصدقات على الفقراء، وأما وكيل الفقير فهو أولى بالدفع وأبرأ للإنسان من أن يدفعه إليه إلى غيره ممن يشترك في باب الوكالة، لأن هذا أقرب إلى قبض اليد ودفع الزكاة. ويعلم أن هذا من ثمار جملة من أشراط الساعة التي تقدم الإشارة إليها، منها الجشع والطمع، ومنها استفاضة المال، وذلك أنه مع استفاضة المال يقترن الشح والبخل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أوتي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، إشارة إلى شدة الطمع، فإن المال إذا استفاض شح الناس بدفع الزكاة. وأن ادعاء أن الزكاة مغرم ليس بالدليل على قلة المال عند الإنسان، بل أن المال مستفيض، أن المال مستفيض، وهذا مشاهد عند كثير من أرباب الأموال الذين لو حسبت زكواتهم لم يوجد فقير في بلاد المسلمين أو على وجه الأرض على وجه العموم. ومن ثمار هذا أيضا ذهاب الأمانة ونحو ذلك، كذلك تقلب الإنسان في حاله من فقر وغنى، إشارة إلى محق البركة، كذلك إلى ما يشار من الفتنة التي تكون بين الإنسان وأهله وزوجه وتكثر في آخر الزمان لعدم البركة في ماله ونحو ذلك، وغير هذا مما يعلم في مسألة تبعة حب المال والشح المطاع. ومن هذا الخبر يذكر من جملة أشراط الساعة إذا كانت الأمانة مغنما أن يتكسب بها الإنسان كحال بذل الشهادات والوفاء بالوعد يأخذ عليه، وكذلك أيضا النيابة فيما لا يستحق الإنسان في عليه أجرا وغير ذلك في الأغلب من حال الناس مما يكون فيه الأمانة، كذلك الودائع، وهذا يظهر أيضا في حال كثير ممن يأخذ الودائع في زمننا، ويظهر هذا في البنوك الذين يستأمنون على أموال الناس ويأخذون من ذلك أجرا على تلك الودائع، وهذا من أشراط الساعة وعلاماته أن تكون الأمانة مغنما، أي يغنمون لأجل كون الرجل أمينا، فالناس تأتمن البنوك وتأخذ منهم جراء هذه الأمانة. وكذلك من فروعها أفراد الناس وأعيانهم الذين تكون لديهم الودائع ويأخذون على ذلك أجرا، وفيه إلى إشارة إلى عدم اشتهار المعروف والتفاني، وإشارة إلى الشح وحب خصوصية الإنسان، وكذلك ما يشار إليه لعدم الإخلاص، وقد جاء في بعض الألفاظ هذا الخبر، وأن يطلب العلم للدنيا، ومن ذلك اشتهار العقوق وطاعة الزوجة على طاعة الأم. ومن أشراطها أيضا ما جاء في هذا الخبر تقريب الصديق على الوالد وإظهار عقوقه ونحو ذلك، وكذلك تسلط بعض الناس حتى يكرم والاتقاء فحشه وسطوته وبغيه. ومن أشراط الساعة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من التباهي بالمساجد، والمراد بالتباهي بالمساجد بتشييدها وعمرانها على مباني مختلفة حتى يتباهى الأغنياء كما يتباهون في بيوتهم، ذاك مسجد فلان وذاك مسجد فلان، وشيد فلان مسجدا على هيئة كذا، وشيد فلان مسجدا على هيئة كذا، أو ما يقال أن مسجد فلان أكبر من مسجد فلان، أو مسجد فلان أجمل وأفضل أو أكثر تحسينا من مسجد فلان، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث حماد عن أيوب عن قتادة وأبي قلابة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، ومعنى يتباهى أي أنه وجد وكثر واستفحل وتباهوا فيما بينهم. وقوله هنا الناس إشارة إلى الذين يعمرون المساجد، وإشارة أيضا إلى الذين لا يعمرونها ممن لا يعنيهم هذا الأمر، ممن يقول مسجد حينا أفضل من مسجد حيكم، أو مسجد بلدنا أفضل من مسجد بلدكم، هذا من أشراط الساعة وأمراتها، وهذا ظاهر جلي، ويظهر فيه أيضا من تباهي كثير من الناس بإمامة مسجد معين على غيره ونحو ذلك. وبه يعلم أن حقيقة فضل المساجد الذي دل عليه الدليل ما يلي: أولها المساجد الثلاثة، المساجد الثلاثة التي دل الدليل على تضعيف العبادة فيها، هذه هي التي يشرع أن يخصها الإنسان بخصيصة من العبادة والذهاب ما لا يكون لغيرها للدليل الوارد فيها. الأمر الثاني من أنواع المساجد ما تكثر فيه الجماعة، فإن الأجر فيه أفضل مما قل فيه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وهكذا. الأمر الثالث المسجد القديم أفضل من المسجد الحديث، المسجد القديم أفضل من المسجد الحديث. قد جاء هذا عند أبي نعيم في كتابه الصلاة من حديث ابن سيرين قال: كنت أذهب مع أنس بن مالك فنمر على المسجد فيقول: أقديم أم حديث؟ فإذا كان حديثا تجاوزه إلى غيره، وإذا كان قديما صلى فيه، وأما ما عدا ذلك فلا يشرع قصده لذاته إلا لعلة خارجة شرعية عنه، كقصد طلب العلم أو عمارة ذلك المسجد وخصوصيته عن غيره بتعلم القرآن ونحو ذلك، فإن هذا مما هو جائز ومندوب إليه. وفي هذا كفاية، ونكمل بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم، وبالله جل وعلا الإعانة وبه التسديد والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.